مرحبا. يا مرحبا بأهل الوفا وبالجيران، يعلى يعلى عز الحبايب والقرايب والخلة، يعلى يعلى يا مرحبا بأهل الوفا وبالجيران، يعلى يعلى عز الحبايب والقرايب والخلة، يعلى يعلى يا دار العز عزيهم بسم النجمة حييهم، يا دار العز عزيهم بسم النجمة حييهم، ويا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا زوارنا، يا مرحبا يا مرحبا يوم اللفو عديالنا، يا مرحبا حسرة على مولي، يالا يالا ويا دار العز عزيهم بسم النجمة حييهم، ويا دار العز عزيهم بسم النجمة حييهم، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا زوارنا، يا مرحبا يا مرحبا يوم اللفو يا فرحة هلت علينا وشاشعت بالدار، بقدوم أحبابنا فاضت بها الأنوار، يا متها لو مرحبا بالشرفونا اليوم، صاروا صحاب الأرض وحنا لهم زوار، وحنا لهم زوار، يا مرحبا زوارنا، يا مرحبا يا مرحبا يوم اللفو عديالنا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا زوارنا، يا مرحبا يا مرحبا يوم اللفو يا دار العز عزيهم بسم النجمة حييهم،